التيمم اي نعم التيمم يجوز اذا انسان عدم الماء يجوز التيمم. التيمم يجوز في حالات. الحاله الاولى اذا عدم الماء فانه يتيمم، هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه اذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، ولا ما يستطيع استعمال او نهى الاطباء عن استعمال الماء، في هذه الحاله فانه يتيمم. الحاله الثالثه ان يكون في برد شديد، في برد شديد وعلى غسل جنابه وعلى وضوء ما يستطيع ان يسمع اصلا، فيكون في بر او في غيره او كان برد شديد ولو كان في برد، يعني المقصود القاعده لا يستطيع استعمال الماء، ففي هذه الحاله يتيمم. هذه الصور يشرع التيمم بدلا عن الوضوء وعن الغسل. في حاله رابعه جزئيه اذا الانسان عجز ان يمس عضوا من اعضاء البدن فيتيمم عن هذا الجرح بعد الفراغ من الوضوء وترك هذا العضو لم يمسه ما، فليتيمم لهذا العضو. هذه الحاله الرابعه التي الحاله جزئيه.